لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. أنساك يوم العيد بعد الدفع من مزدلفة خمسة: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، مرتبة هكذا. لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، يعني لو ذهب من مزدلفة رأسا إلى مكة وطاف وسعى فلا حرج، لو وصل إلى منى ورمى ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى قبل أن ينحر ويحلق فلا حرج، لو وصل إلى مكة ووجد المطاف مزدحما والمسعى خفيفا فسعى قبل الطواف فلا حرج. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.